يقول: لماذا قال المصنف هنا ولا يطالب بمؤجل، مع أنه ذكر في باب القرض أن الدين حال ولو أجله؟ هناك القرض، لكن هنا إذا كان غير قرض مثل ما ذكرنا لكم، مثل الصداق، مؤخر الصداق، هذا ليس بدين. قرض مؤخر الصداق ليس بدين، مثل أرش الجناية هذا ليس بدين. يقول: من كان عنده مال أقل من دينه فهي من الأقسام الثلاثة، يدخل في القسم الثالث غدا إن شاء الله. يقول: ما ضابط الشيء الذي يبيعه الحاكم؟ فليبيع مثلا سيارته التي ليس لها سواها وبيته وجواله، سيأتي إن شاء الله. الدابة والمسكن والملبس لا يباع، سيأتي إن شاء الله. يقول: من كان موسرا إلى متى يسجن؟ حتى يدفع، أو يأمر القاضي ببيع شيء من عنده ويدفعه ويخرج. يقول: متى يبدأ وقت دخول أذكار الصباح وقت أذكار المساء؟ أذكار الصباح تبدأ من طلوع الفجر، وأذكار المساء تبدأ من العصر. نعم. أسألكم ما في الزاد. يقول: مسلسل بالأولية، هل أول حديث أسمعه من شيخك على الإطلاق، أم أول حديث أسمعه في مجلس، وهل يعتبر سمعته بالسند أو بدون السند؟ هو الأصل أن يمنحك أول حديث، لأنه يقول أول حديث سمعته، يعني أول حديث سمعته سواء بالسند أو بدون السند، سمعته بإجازته لك.